في مقام آخر: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون، أي لا تحملنكم عداوة قوم على ظلمهم والاستطالة عليهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن العدل مطلق في الأقوال والأفعال والمواقف. الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني عندما تكون خصمة، عندما تكون شريكا في خصومة ما، ثم تتوجه لكي تسرد قصتك، لكي تقص حكايتك، اذكر قول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا، اذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العدل يا أحبائي، لقد جعل الله جل وعلا في مقدمة السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، الحاكم العادل، الذي يقضي بالحق في رعيته، لا يظلم ولا يجور ولا يحابي. النبي عليه الصلاة والسلام استقبل أصحابه العائدين من الحبشة، ثم سألهم سؤالا: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، لقد مرت بنا عجوز من رهبانيهم على رأسها قلة فيها ماء. فتقدم شاب ثم وضع يده بين كتفيها ثم دفعها فسقطت وانكسرت القلة. فعندما قامت واستوت جالسة قالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي، إذا جمع الأولين والآخرين، إذا تكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم ما يكون من أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم، إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع. لا يقدس الله أمة هذا حالها، إنما يضرب عليها الذل والهوان، إنما يضرب عليها الخيبة والحرمان. لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. لا يقدس الله أمة يقال فيها للمظلوم: اسكت، إن حالك أحسن من حال غيرك، اسكت حتى لا يصيبك أكثر مما أصابك. لا يقدس الله أمة يحاب فيها الظالم فلا يطالب ولا يحاسب ولا يعاقب. سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي، إذا جمع الله الأولين والآخرين، إذا تكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم ما يكون من أمري وأمرك عنده غدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إن توحيد الله جل وعلا من العدل. اذكر قول الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن عبادة الله وحده من العدل. اذكر أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن من العدل ألا تظلم نفسك، ألا تظلم شبابك، ألا تظلم عمرك، ألا تنفقه في معاص وأهواء توردك موارد الهلكة والبوار. اذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني هؤلاء الذين ينفقون أعمارهم هدرا، إن إنفاق العمر هدرا لا يقل خطورة بل يفوق جسامة عن إنفاق أموالنا هدرا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن من الظلم للنفس أن تعرضها لسخط الله عز وجل، إن من الظلم لجوارحك أن تستهلكها في شبابك في المعاصي، سوف تخونك عند الكبر. لقد سئل أحد الصالحين تقدم به عمره ولا تزال قواه بحالها، فسئل عن ذلك فقال: الجوارح حفظناها عند الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العدل مع الزوجة، العدل مع الأولاد. إن من الناس من يستوعب حقوقه كاملة من زوجته لكنه شحيح في بذل حقوقها. إنه يأمرها أن تكون أمة إذا جاء أقاربه، لكن إذا جاء أحد أقربائها يعرض بوجهه ويشيح. إنه بالعدل قامت السماوات والأرض. إن من الظلم أن تحرم المرأة من الميراث لأنها مرأة. الله جل وعلا يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إن من الظلم أن تحابي بعض أولادك في العطية دون بعض. نعمان ابن بشير أعطاه أو نحله أبوه غلاما، فقالت له أمه: لا أقبل حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب والده لكي يشهد رسول الله على عطيته، فقاله: أكل ولدك أعطيته مثل هذا الذي أعطيته للنعمان؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إنه كما تحب أن يكون لك في البر سواء، لابد أن تكون في العدل بينهم على سواء. إن مظلة العدل تمتد لتشمل الحيوان. لقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن الله يأمر بالعدل، لكن ليس العدل وحده، إنه يأمر بالإحسان، معنى آخر جمالي تكتمل به الحياة البديعة الجميلة. إن العدل إجباري لكن الإحسان اختياري. الإحسان عندما تتنفل بمزيد من القربات، عندما تتنفل بالمزيد من العطاء والمزيد من السخاء. سوف أضرب لك مثالا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. القاعدة عندنا في شريعة الله عز وجل: إذا حدثت مبايعة وافترق البيعان فقد لزمت الصفقة، إلا إذا اشترطت له أو اشترط عليك مدة خيار معينة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن افترض أن أحد الناس اشترى منك سيارة، اشترى منك أثاثا ليه بيتي، وفي اليوم التالي جاءه سفر إلى ولاية أخرى، أو جاءه لا قدر الله ترحيل خارج البلاد وأصبح في حي صبيس، اشترى صفقة أمس، الآن أصبح نادما على صفقته ومتألما منها، ثم جاءك يرجوك أن تقيل بيعته، أن تقيله صفقته. في هذه الحالة لو أننا نظرنا إلى الحق وحده، إلى العدل وحده، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن تفرقنا فقد لزمت الصفقة. لكن الإحسان يأتي في هذا المقام: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إن هذا مقام الإحسان. المقام الأول مقام العدل عند مقاطع الحقوق، لكن الإحسان أن تتجاوز هذه المرتبة إلى ما هو أرقى منها، إلى ما هو خير منها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام، لكنه أوجب علينا أن نحسن إليها عند ذبحها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب من يعفون عن الناس. العفو إحسان، إن من قتل له قتيل كان بخير النظرين، القصاص أو الدية. القصاص حق عدل، لكن العفو إحسان وفضل، وإنه إذا كان يوم القيامة ينادى فيقال أين الذين على الرحمن أجرهم، فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن من الإحسان إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى من الإحسان. إن صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل إنها من مكارم الأخلاق، إنها من معاقد الخير في شريعتنا المطهرة. ثم انتبه، ليس الواصل بالمكافئ. الصلة ليست كالتجارة، زارني زرته، أكرمني أكرمته، برني بررته. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لقرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. إن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. إن من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله أو في أثره فليصل رحمه. إن الله جل وعلا لما خلق الرحم قامت فأمسكت الرحم بحق الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الفحشاء ما تفاحش، ما بلغ النهاية في القبح مما تستقبحه الفطر السوية والعقول السوية والشرائع السماوية. المنكر، الكبائر، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، سائر الكبائر والمحرمات التي أوفت على الغاية قبحا ونكارة. الفحشاء والمنكر، المنكر كل ما يسخطه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والمواقف. البغي الظلم، الجور تجاوز الحدود. ما من ذنب أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم، فضلا عما يدخره الله لأصحابه إذا كان يوم القيامة. ما من ذنب أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا فضلا عما يدخره الله لأصحابه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم إنهما من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا. لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الذي تتطاول عليه وتبغي عليه وتجور عليه. إن الله جل وعلا يوم القيامة يقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. إن الدواوين ثلاثة من بينها ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو يسوي صفوف أصحابه، أحد أصحابه اسمه سواد ابن غزية كان صدره باردا من الصف، فدفعه بعود كان في يده وقال استوي يا سواد. موقف عادي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه ويسوي صفوفهم لكي يجهزهم لكي يعدهم للقتال. لكن سواد على الملأ قال يا رسول الله لقد أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. عندما دفعت بي هكذا لقد أوجعتني، إن الله جل وعلا قد بعثك بالحق والعدل فأقدني. إنه يطلب أن يقاد من النبي عليه السلام على رؤوس الأشهاد وأمام الجيش وأمام الناس جميعا وفي زمن حرب وفي وقت معركة والناس مشغولون بمسائل كبار عظام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كشف عن بطنه ثم قال استقد يا سواد. لم يتردد، لم يتلجلج، لم يبحث عن عذر، لم يقول طيب إذا فرغنا يمكن أن تأخذ حقك على انفراد ليس على الملأ ليس أمام الناس، بل كشف عن بطنه وقال استقد يا سواد. فعندها تقدم سواد ثم اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع خده على بطنه ثم قال لقد حضر ما ترى يا رسول الله، لقد أردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا ذلك أن يمس وجهي جلدك يا رسول الله. هذا هو الذي قصدته بهذه الكلمة، أنا لا أدري هل سأخرج من هذه المعركة سالما أم أنني سألقى ربي عز وجل، فطابت نفسي أن يكون آخر عهدي من الدنيا هذه المباشرة معك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما، فلا تظالموا أو فلا تظالموا. إن أقبح ما يجنيه العبد في دنياه ما يلقى به ربه في أخراه، ما يحمله أثقالا على ظهره وعلى كتفيه، ما يلقاه به من مظالم وتبعات للناس يوم القيامة، يوم لا تكون دنانير ولا دراهم إنما هي الحسنات أو السيئات، ويوم القيامة لا يجاوز الله ظلم ظالم. المفلس من يأتي يوم القيامة عنده أمام الناس حسنات، عنده صلوات، عنده صيام، عنده زكوات، عنده صدقات، لكن يأتي بأثقال وأحمال وتبعات من حقوق العباد، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح بها في النار. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Please fill the gaps so our brothers will come inside. تقارب إخوان الله زاكم خير حتى إخوان يدخلون إن شاء الله. Today the Sheikh wants us to live in the essence of one of the ayat of the Quran that Allah Azza wa Jalla specified the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in it. And Abdullah ibn Mas'ud said about it that Allah had combined everything that is permissible and forbidden and everything that Allah has told us not to do or what to do. And the surah or the ayah could be summarized or could be translated, the meaning could be translated that Allah Azza wa Jal order what is justice. Allah order justice and perfection, ihsan, which is the utmost that you could do, and to do good to your kinship. And he forbid al-fahsha, which is the utmost evil, and munkar, and everything Allah is displeased with, and al-baghi, which is the extreme. Allah is advising you so you might be successful. And we always hear this at the end of every khutbah. And every Friday we hear the Imam talk about this advice from Allah Azza wa Jal. So it must be for a great importance. And to order justice, when Allah Azza wa Jalla orders to do justice, meaning to give everything its right dues, and to put everything in the right place. Allah ordered us with justice, and those who are just, at the Day of Judgment, Allah Azza wa Jalla will send angels who will call people and say, and put them in a very bright status on the right of the Rahman, and both of his hands are right. And you have to do justice and say justice or do justice even if it is somebody who is a relative to you. So justice is not just for those that you don't know, it's for everybody you know. You have to establish justice. And Allah Azza wa Jal, in the hadith that we all know about, those that He will shed under His shade at the Day of Judgment, on the top of that list is the just ruler. Out of the importance of justice to Allah Azza wa Jal. And when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam received his companions who came back from Al-Habasha in the first migration, and he asked them about the most amazing thing they saw in their trip or in their staying in Habasha, and they told him about an old woman who was carrying a pot of water on top of her head, and a young man came from her behind trying to make a joke or to mock her, and he pushed that pot from her hand and it fell down and broke. So she turned back to him and he told him, wait for a day that Allah Azza wa Jal will put his seat, the seat that he puts his legs on, and he brings all and gather all people at the day where the scales will be brought from what you have done, from the evil that you have done. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that she told the truth. She did tell the truth. Allah Azza wa Jal will not support those who do not establish justice. The society or the community or the country that do not allow the weak to take his right from the strong, or that transgressed upon to take his right from those oppressors. And don't allow those to say, oh, just accept the oppression, accept the injustice, at least your condition is better than other places. Justice, it has to be for all. And Allah Azza wa Jal allow, or He delay those who do injustice to a day that is very terrible for those who do injustice. And the Shaykh is telling us not to do wrong to ourselves. And to remember two things you could do wrong to yourselves with, which is to not utilize our time and our health. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us in the hadith about two favors from Allah, two bounties from Allah Azza wa Jal, that we are wasting and not aware of their importance, which is the time that we have and our health. So we have to utilize them with something that could be beneficial for us in the hereafter. And also it is injustice to yourself if you let your desire take you from Allah's obligations and follow His sins and sin against Allah's orders. One of the righteous people was asked about his strength when he was old, that he was able to do so many things, and how he reached that age with all his strength. He said, because when we were young, we preserved all our energy in the obedience of Allah Azza wa Jal. So Allah preserved all our health and our energy when we get old. Also, a person need to be just with his wife and not to do wrong to himself with his wife. And to deal with her with a double standard, where if his family is coming over to visit him, he opens his house, he welcomes them. But if her family is coming in, oh, he's busy, he's trying to make excuses not to welcome them. Or to prevent her from the inheritance that Allah has guaranteed for the woman in her life. And also Allah Azza wa Jal, the Shaykh has emphasized us that to be justice with our kids. And our giving to them, to be even-handedly given to them. As the Shaykh has narrated the story of a Na'man who gave one of his sons a great gift. So his wife told him, you should not do it until you go and make sure that the Prophet ﷺ witnessed what you have given your son. So he went and he thought he was doing nothing wrong. And he told the Prophet ﷺ that he's given one of his sons this gift. And the Prophet ﷺ asked him, did you give all your other sons the same thing? He said, no. He said, then don't ask me to testify on something that's in injustice. unjust. So we have to be just with all our kids. So justice is not only stop on humans. It's also go beyond that to the human, to the animals. And the Sheikh has mentioned, don't you remember the story of a woman who entered the hellfire because of a cat? She did not, she captured the cat and kept her in a room where she did not allow the cat and go and eat herself, or she did not provide any food for the cat. And the second thing Allah ordered us after justice is ihsan, which is to do the utmost things. And here the Sheikh is telling us, when Allah ordered us to do justice, it was obligatory on everybody to do justice, to be just. But when He ordered to do ihsan, it is the extra stuff that you could do to get closer to Allah Azza wa Jal. When you try to do perfection into things. And the Sheikh has given an example for this. When two people are selling any merchandise, a car or anything, the rule is, the deal is obligated on each one after they disperse, after they leave. But he said, if one of us in here, he bought some kind of merchandise from the other person, a car, furniture, or something of that sort. The sale has done, is done. But maybe a day or two, or after a period of time, that person felt sorry for buying this. He needed to leave the country for whatever reason, and he wanted to return that merchandise back. Now, the seller is not obligated to do this because he done justice. Justice is in the deal that they did. But the ihsan, that if he take that thing back, if he help his needy brother at that time and give him his money back to get out of that deal, Allah's Messenger said that whomever does this to a person, that whomever help a person who is in need and difficulties like this, Allah Azza wa Jal will expose one of the difficulties of the hereafter. Or Allah will expose his difficulty in the hereafter and make it ease. And Allah Azza wa Jal, we all know that He loves those who commit ihsan, who do the best in their deeds. And this, it goes also to the animals. Like when we're slaughtering, we have to make sure that the knife or the tool that we use for slaughtering is sharp. And remember, at the Day of Judgment, someone will call, where is those that their reward is on Allah, on the merciful? And it is those that have forgiven people. May Allah make us among them. And the second thing Allah Azza wa Jal ordered us is to do good to our relatives, to the kinships. And that's part of ihsan. That's part of perfection on the manners and the characters and the goodness that Islam has told us to do with each other. And the Sheikh is emphasizing the person who do good to his kinship is not the person who wait for his relatives to come and visit him so he could go and visit them back, or he wait for them to give him something so he could give them something back. No. If they cut their relationship with him, if they try to harm him, pain him, say something bad about him, he go beyond that what they did, and he's still good to them, he still visit them, he's still good in all the manners with them. And with that part, the ages will be blessed, and Allah will bless the sustenance that He gives for those who do good with their kinships. And remember, Allah Azza wa Jalla has sworn by His might that for those who do connect with their kinships, that Allah Azza wa Jal will be in touch with them. He will connect with them. He will be with them. And He will leave alone those who disconnect their ties with their kinships and relatives. And then Allah Azza wa Jal forbid what is al-fahsha, which is the utmost evil, the utmost sins, like the major sins like killing someone or committing adultery and so on and so forth. And He also forbids al-munkar, which is everything Allah Azza wa Jal hates, from the verbal things we say or the things that we perform or do. And al-baghi, which is the transgressions, which is to go to the extreme. And remember, if you think that Allah Azza wa Jal gave you some power, don't use it against others. And remember, Allah Azza wa Jal is more capable over you, is more powerful than you. And remember, at the Day of Judgment, no one will pass Allah Azza wa Jal with any aggression or oppression against others, the rights of the servants will not be left alone. There is three things that Allah will not forgive, or He will not go easy on at the Day of Judgment, and one of them is the rights of the servants. And the Sheikh has given us a story, he concludes with it, at the Battle of Badr. There was one of the companions, his name is Sawad ibn Uzayya. And he was standing in rows in front of the Prophet ﷺ, who was maybe because of his belly or he's a little bit fat, the Prophet ﷺ wanted to tell him to go back a little bit, so he used a stick to tell him to go back. And then the man looked at the Prophet ﷺ, he said, Allah Azza wa Jal has sent you with the truth and justice. So do me justice, you have done me wrong. So he alayhi salatu wasalam, with no hesitation, he exposed his body, his belly to that man. So he will do justice, so he will do the same thing that he did to him by touching him in his belly. But the man was having a different thought. He went and hugged the Prophet sallallahu alayhi wasalam, and he told him, I don't know whether I'm going to live after this battle or not, or I'm going to meet Allah Azza wa Jal, but I want the last thing I could remember is my skin touching yours, O Prophet of Allah. I was not hurt by this, but this is a trick that I used so I could touch you, O Prophet of Allah. Allah Azza wa Jal has forbidden oppression on himself and among the servants. So do not hold anything wrong at the Day of Judgment. In this life, we have an opportunity to re-examine our actions, everything that we have done. Let's put ourselves accountable before there is a day that we are no for certainly we're going to be accountable for all our actions, whether it is something we did or something we said. May Allah make us among those that He will forgive and they will be happy to see Him in the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله تقدموا إلى الأمام إخواني أعطوا فرصة لإخوانكم في الخلف تقدموا